أخواني الكرام، إننا نؤكد لكم على أن هذه الدولة ستظل بإذن الله متبعة للمنهج السلفي القويم، ولن تحيد عنه ولن تتنازل، فهو مصدر عزها وتوفيقها ورفعتها، كما أنه مصدر لرقيها وتقدمها، لكونه يجمع بين الأصالة والمعاصرة، فهو منهج ديني شرعي كما أنه منهج دنيوي يدعو إلى الأخذ بأسباب الرقي والتقدم والدعوة إلى التعايش السلمي مع الآخرين واحترام حقوقهم، والجامعة في هذا الدور تؤدي رسالتها تجاه دينها ووطنها كغيرها من جامعات المملكة، وهي بذلك تستحق الشكر والتقدير. ختاما، أدعو الله أن يوفق القائمين على هذه الندوة والمشاركين فيها، وأن يحقق الآمال المرجوة منها، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.